ابعش ارض قوت رابك يا سوريا يا سوريا، وانا قلبي معلق بعتابك يا سوريا يا سوريا، بعشق ارضك وترابك يا سوريا يا سوريا، وانا قلبي معلق بعتابك يا سوريا يا سوريا، وبرسم بسمي عشفافك يا سوريا، شام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، بعشق أرضك وترابك يا سوريا يا سوريا، وأنا قلبي معلق بعتابك يا سوريا يا سوريا. ومجدك يلمع بالعالي يا سوريا يا سوريا، ونهرك دمعه بلالي يا سوريا يا سوريا، وطلت شمسك تحلالي يا سوريا يا سوريا، يا بشام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، وبرسم بسمي عشفافك يا سوريا، شام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، بعشق أرضك وترابك يا سوريا يا سوريا، وأنا قلبي معلق بعتابك يا سوريا يا سوريا. ومحلى وجودك معانا يا سوريا يا سوريا، وتضوي الليل بسمانا يا سوريا يا سوريا، وقلبك ما رح ينسانا يا سوريا يا سوريا، يا بشام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، وبرسم بسمي عشفافك يا سوريا، شام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، وبرفع ايدي لدعيلك يا سوريا يا سوريا، وجوات عيوني بشيلك يا سوريا يا سوريا، وشمعة روحي بدويلك يا سوريا يا سوريا، يا بشام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، وبرسم بسمي عشفافك يا سوريا، شام العزة سميتي يا سوريا يا سوريا، بعشق أرضك وترابك يا سوريا، وأنا قلبي معلق بعتابك يا سوريا.